مش بعض الموظفين في البنوك لا يستطيع ان يدخل الى المصرف او المكان الا ببصمة الصوره. مش في مصارف في, في, في, في اوروبا وفي سويسرا وكده لا تفتح الا بايه؟ ببصمة الصوت. ولو جالك شوية انفلونزا يقولك انت نصاب، انت جاي تاخد فلوس الناس، صح ولا لا؟ طب اذا كان هذا من صنعة البشر مع البشر فما بالك بما اعده رب البشر؟ لا سبحان الله. العبد لازم يكون ايه؟ يقول شوف ما فيش داعي تقاوم المعلومة، خذ الامر من الله عز وجل، لان عقولنا لا تسع ما يقوله ربنا، وانما رب العباد ضرب لنا الامثلة يبسط لنا المسائل عشان يبسطها لنا. هل الجنة هي عبارة عن انهار وقصور؟ طبعا عندي انهار وعندي قصور. القضية مش كده، قضية ان يذكرنا بالآخرة بأسماء نعرفها في الدنيا، ليس في أخراكم من دنياكم إلا الأسماء، أسماء فقط، الأسماء فقط. أنت لو جبت ولد عنده 3 سنوات وجرد يتكلم قل له شوف يا ولدي الذرة فيها نيوترون متعادل وبروتون موجب والإلكترون سالب ولها مدارات، المدارات يدور حولها الإلكترونات بقوة معينة، وهذه كالمجموعة الشمسية التي لها قوة طرد مركزي وقوة جذب إلكتروستاتيكي، والقوة الجذب تساوي قوة الطرد، فتتوازن الكرة الأرضية كحالة الذرة. الولد بالله عليك بعد ما يخلص يقول لي هتجيب لي اللعبة ميتة، هو ماله بالكلام اللي سمعه ده؟ صح ولا لا؟ هكذا الحديث عن الآخرة بالنسبة لنا، احنا خارجين الذهن من الموضوع، زي ما الطفل خارج الذهن من الذرة، خارج الذهن من الكون، خارج الذهن بهذه الأمور، نحن خالين الذهن عن حقيقة الآخرة. فالجنة والنار هي مجرد أن الله عندما يذكرنا بها وبنعيمها أول عيد بالله عذابها عشان نتذكر فقط بأسماء دنيوية، لكن حقائقها. ولما وصف الرسول نعيمها جديد في الآخر قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما وصف رب العباد نفسه قال ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ليس ليه؟ قال علماؤنا كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. كل شيء يخطر بك عن الذات العلية هو غير اللي يخطر بك، لأن عقلنا محدود. قال رجل يا أبا حنيفة أنا لا أؤمن إلا بشيء أراه. قال عايز تقول إيه يعني؟ أنا أريد أن أرى الله عز وجل. قالوا تعالى. قالوا على شاطئ الفرات. قالوا ابعد على شاطئ الفرات في رمال شط. فحفر ابو حنيفه حفر في الرمل وجاب اعزك الله دل شط كده جردل، وقاعد ياخذ من النهر ويضع في الايه؟ في الحفره. الرمل ايه؟ يتشرب الماء. كمان واحد ساعه اتنين الرجل ايه؟ بدا يقلق. يا ابا حنيفه متى ارى الله؟ قال انظرني حتى انقل ماء نهر الفرات في هذه الحفره. قال يا ابا حنيفه ايعقل ان تنقل ماء الفرات كله في هذه الحفره الصغيره؟ قال له انت هل يعقل بعقلك المحدود هذا ان ترى رب العباد عز وجل؟ يا راجل يا راجل خلي عندك سبحان الله عقل يميز، لان الله ما حد وصفه الواصفون ولا يستطيع ان يتخيله المتخيلون، لان كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. حتى لما قال سبحانه يعني الرحمن على العرش استوى قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، سبحان الذي استوى على العرش بالطريقة التي أراد وعلى الوجه الذي قصد، لا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته كل محمول بلطف قدرته وفي قبضته. إذا كل ما يخطر بالك في المسألة دي سلم وقل لا إله إلا الله، بس هذا منتهى العلم، ذلك ما بلغه من العلم. غير كده ما تدخلش نفسك في ورطة. انت احنا مش عارفين نشغل، لو جينا احنا الان انت نسجل بالكاميرا اللي ولدنا المخرج يسجل بها، لانه درس الاخراج ودرس الديكور ودرس الاضاءة، نقدر احنا نسجل مكانه؟ نخربها، صح ولا لا؟ نخربها. ليه؟ لان احنا مش متخصصين. فهذه في مواد انسانية محدودة الفكر، فما بالنا يعني وما قدر الله حق قدره والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. طيب يا سيدي، لن تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا خضرا. إذا كانت جزيرة العرب كلها خضراء في سابق العصور الجيولوجية، وهذا ثابت بالعلم، ثم تصحرت إما بذنوبنا أو